الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا رمضان محلى أيامك باركها المولى ودامك للجنة عطر أنسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم أطفالنا في رمضان، ومع الحلقة 7 النهاردة وهي بعنوان كيف تغرس مراقبة الله في نفس طفلك. صحيح، إزاي نغرس مراقبة الله في نفس أطفالنا؟ ده موضوع مهم جدا، والأطفال يعني خاطبوا الناس على قدر عقولهم، فالمفترض أنك هتنزل لعقل الطفل بالشكل الآتي. أنت هتقول لابنك بص يا حبيبي، اعرف تماما ان الله مطلع علينا في كل وقت، في كل ثانية ربنا مطلع علينا وهو شايفنا، احنا ما بنشوفوش لكن هو شايفنا. عارف ربنا بيشوفنا حتى لو كنا في الضلمة، ربنا عنده قدرة على كل شيء، يقدر يشوفنا حتى لو كنا في الضلمة. علم ابنك ان ربنا مطلع علينا في كل كلامنا، في كل أفعالنا، في كل سلوكياتنا. علموا ان ربنا حاسبنا على كل حاجة هتخرج مننا. علموا ان ربنا مطلع علينا في السر وفي العلن. علموا ان ربنا مطلع علينا وعارف اللي عنده، اللي في قلبه واللي في عقله اكتر منه هو شخصيا واكتر من اي حد في الدنيا. علشان كده يا حبيبي لو ما كناش معاك، اعرف ان ربنا هو المطلع عليك. كده هيتكون الضمير جوه طفل، فيعني الضمير وعظ الله في قلب كل مؤمن. انت مش هتكون مع ابنك في كل مكان النهارده في زمن النت وزمن الفيس. لما الشاب بيكبر المفترض ان هو بيبقى متعود على مراقبه الله. علم ابنك ان في ملائكه ما بتفارقناش تماما يا حبيبي، في ملك على اليمين اسمه رقيب، وملك على الكتف الشمال اسمه عتيد. اليمين بيكتب الحسنات والشمال بيكتب السيئات. علشان كده ابنك لما هيكبر ان شاء الله مش هيجرؤ على المعصيه حتى لو خلى بنفسي. محتاج انك انت تعلم ابنك انه ربنا شايفنا في كل وقت، حتى لو كان دون سن التكليف. حتى لو كان دون سن التكليف انا بكلمك وهو صغير، لان التدريب على المراقبه في الطفوله افضل. تخيل، اولا الطفل هيشب على ايه؟ يشب على ان هو يعني ايه يعني يراقب الله. غير كده كمان في خاصيه جميله جدا في الطفوله، ان الطفل اعتقاده سهل ويصدق بسهولة أي حاجة. فبالتالي أنت لما تخليه اعتقد في مراقبة الله ليه، الحقيقة أن الطفل هيكون أسهل في غرس ذلك الاعتقاد من المراهق اللي عنده الشك وعنده يعني النقد، وأسهل من الكبير اللي عنده الجدل. علشان كده اغرس في نفس طفلك يعني مراقبة الله من خلال التمثيل. حاول قدر المستطاع أنه يتكلم مثلا وتصوره وتسجله. عارف ربنا بالظبط بيعمل كده، برغم انك ما كنتش شايف، كل حاجه بتتسجل وبتكتب وهتيجي في كتاب هناخده. واحد ياخده بايده اليمين، واحد ياخده بايده الشمال، ياخده بايده اليمين ان شاء الله هيدخل الجنه، ولا ياخده بايده الشمال هيدخل النار. من خلال القصص، من خلال قصه الغلام مع راعي الغنم، كلكم عارفينها، لما الراعي في الاخر خالص قال يعني اذا كانت هذه الاغنام يعني اذا قلت لسيدي انه سرقها او اخذها الذئب فاين الله. انا بجيب لك خلاصه القصه، حضراتكم كلكم عارفينها، قصه بائعه اللبن برضو، لما سيدنا عمر نزل المنشور او يعني اتكلم على انه ما ينفعش نخلط اللبن بالماء. المهم حاولت الام تخلط اللبن بالماء، انما بنتها قالت ما ينفعش، قالت لها ما عمر مش موجود، قالت لها واين رب عمر. علم اولادك دايما مراقبه الله، اكتب ورقه كده وحطها قدامه على طول وخليه يحفظ الجمله دي: الله معي، الله ناظر ناظر الي، الله شاهدي. والى لقاء قادم مع حلقه قادمه من برنامجكم اطفالنا في رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رمضان محلى ايامك باركها المولى ودامك للجنه تعطر انسامك ومحلى صيامك محلى قيامك. الرحمه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين.